باب ما جاء في ثمن الكلب. قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على أن يتكاهن. قال مالك: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب. باب ما جاء في ثمن الكلب. هذا الباب قد يتبادر للإنسان أنه أقحم فيما يتعلق ببيع الربويات، ولكن يتبادر للذهن أيضا مع التأمل أن مالك رحمه الله تعالى إنما ساق البيوع أو المبيعات أو أنواع البيوع التي يدخلها الحلال والحرام، وخاصة الربويات، وأن الزائد عن الحق هو ربا وهو محرم. وثمن الكلب لما كان منهيا عنه فإن آكل ثمن الكلب آكلا محرما، فجاء بهذا الباب وعنون بمسألة واحدة، ولكن جاء بالحديث فيه ثلاث مسائل. يقول: النهي عن ثمن الكلب. أولا، نعلم جميعا ماهية هذا الحيوان ووجوده مع الإنسان، وقد يكون صديقا وفيا كما وجدنا مصاحبته لأهل الكهف، وقد يكون عقورا، وكما بين صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولهن أو إحداهن بالتراب. ويهمنا موقف الشرع من هذا الحيوان. أولا، جاء في حقه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم جاء أيضا النهي عن قتل الكلاب، وجاء أيضا أن من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط، وجاء مرة أخرى النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب حرث أو ماشية، وجاء القرآن الكريم يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم إيش؟ الطيبات، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. الكلب المعلم يكون مقتنى ولا يكون يؤخذ عفوا؟ وهل كل كلب يمكن أن يصيد؟ قال: تعلمونهن مما علمكم الله. إذن الكلب له تاريخ وله حصة في التشريع، فالقرآن يثبت وجود كلب صيد ويبيح لنا أن نأكل مما مسك علينا. وبالمناسبة دائما شيء طرافة بسيطة فيما جاء في المحرمات: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، مما حرم الله الميتة والدم وكذا والمنخنق والموقود والمتردية، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. أكيلة السبع أو صيد السبع حلال ولا حرام؟ السبع إذا افترس فريسة ميتة وجيفة ولا لا؟ وهو سلطان الوحوش. والكلب يضرب به المثل في الخسة إن تحمل عليه. إذا تعلم وأمسك لنا أكلنا من صيده، ما الذي كرم الكلب في باب الصيد وحط من قدر السبع في باب الحلال والحرام؟ الفرق بينهما ايش؟ ها؟ العلم. نبدأ من تاريخ العلم في حياة الإنسان. حينما عرض المولى سبحانه على الملائكة موضوع أبينا آدم، إني جاعل في الأرض خليفة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح، شيء كبير، وإن أعلم ما تعلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يا آدم أنبئهم بأسمائهم. إذن الملائكة كانت تتساءل عن إيجاد خليفة في الأرض بعدما كان قبل آدم، والله سبحانه وتعالى بين لهم فضل هذا الإنسان. أول فضل فيه وأول وأعظم شيء بينه للملائكة بأي شيء؟ بالعلم. وهكذا ولما جاء في طالوت قالوا بعث لنا ملكا نقاتل، قال أوسأل عسيتم إن، قال وما لنا ألا، طيب إن الله قد اصطفى إيه بعث لكم إيش ملك، أن يكون له الملك وليس ولم يؤتى. مقياسهم المادي كثرة المال والجاه، قال لا لا لا، ان الله ايش اصطفاه، اصطفى من الله وزاده بسطة في ايش العلم قبل الجسم. مقومات القيادة السليمة علم للتدبير وقوة للتنفيذ، كما جاء في قضية نبي الله داود، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم. مقومات القضاء والخلافة الحقيقية إيش؟ الحكمة وفصل الخطاب. وهكذا قل هل استوى الذين والذين يعلمون، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. ولذا كما يقولون أن البخاري رحمه الله بوب باب العلم قبل العمل، من لم يعلم الحلال والحرام ضاع، إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن بينهما أمور لا يعلمهن إيش كثير من الناس. من هذا يجب أن تجعل بينك وبين الحرام مجال وهو الشبهات حرز حمى لا تقتحمه. إذن فضل العلم، وكما بين صلى الله عليه وسلم علم ساعة خير من عبادة كذا سنة، تعلم مسألة واحدة خير من عبادة كذا سنة عمل بها أو لم يعمل. نرجع إلى موضوع الكلب. القرآن يقر وجوده ويبيح لنا أن نأكل من صيده ونسمي الله عليه. إذن هذا كلب الصيد بإقرار القرآن موجود. بقي كلب الحرث والماشية، وجاء أيضا في بني إسرائيل من تاريخ الكلب ومعاملته، بينما رجل يمشي في الطريق أو امرأة بغي ما تمشي في الطريق فوجد كلبا يلحث الثرى من شدة العطش، فقالت يا ويلتى أبلغ به ما بلغ بي، قالت كادت أن تهلك، فوجدت بئرا ونزلت وشربت، فلما خرجت وجد الكلب يلحث الثرى، قالت بلغ به ما كان بلغ بي، فنزلت البئرة وأخذت الماء وسقته فشكر الله لها وغفر لها. موضوع طويل كما يقولون. النصوص في السنة منها ما جاء بمنع اقتناء الكلب، ومنها ما جاء باستثناء ما له فائدة ومصلحة، من ذلك كلب الحرث في بستان، في مزرعة، قد يحرسه من الحيوانات الأخرى، قد يحرسه من الشخص العادي الظالم، وليس هناك أذكى من هذا الحيوان، يعرف صاحبه ويعرف خصمه ويعرف صديق الصاحب إذا تردد. إذن فيه فائدة. أبا حوص صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، عن اقتنائه، أمر بقتله ثم أباح اقتناه. منها هنا من تعارض أو من تردد أو من تعدد الآثار فيما يتعلق بالكلاب اختلف الناس في بيعه وثمنه. مالك يقول أنه لا إيش، أن الرسول نهى عن ثمن الكلب، ويروون عن سحنون أنه أو ابن نعم عن سحنون أنه يقول، والله شكيت سحنون ولا غيره، بعض المالكية يقول أبيع الكلب وأحج بثمنه، وابن القاسم يقول بكراهيته. إذن المسألة في داخل المذهب الواحد يختلفون في حكمه لوجود النصوص في ذلك. يهمنا إيراد هذا الباب، وأن مالك رحمه الله يقول ما جاء في ثمن الكلب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن. ليش ما تعرض مالك لاقتناء الكلب؟ اقتناء الكلب على ما تقدم وذكر ابن عبد البر في الجزء 13 من التمهيد، أن في هذا الحديث ثلاث مسائل، اثنتان متفق عليهما وواحدة مختلف فيها. المختلف فيها قضية الكلب، هل يقتنى أم لا؟ وإذا أتلفه إنسان هل عليه تعويضه أم لا؟ وإذا احتاجه إنسان هل يشتريه أم لا؟ وتفصيل القول في هذا يطول بنا جدا، ولكن خلاصة ما في هذا، الشافعي رحمه الله يوافق مالك في عدم جواز بيع أي نوع من أنواع الكلاب للنهي هذا، وأبو حنيفة رحمه الله يجوز بيع جميع الكلاب إذا كانت فيها فائدة، ومالك ينهى ويعمم ولا يفصل. فإذا كان القرآن الكريم أقر وجود كلب الصيد عند صاحبه وأباح له أن يأكل من صيده، فيه فائدة له أم لا؟ فإذا كان يحتاجه يبيع، يأتي إنسان يشتري هذا الكلب ليستفيد من ورائه بصيده، يعني منفعة متبادلة، أو أن إنسانا جاء لصاحب هذا الكلب الذي يصيد به ويستفيد من ورائه فيقتله، هل يلزم بقيمته أم لا؟ فعلى القول أنه لا يجوز بيعه، لا تعويض عليه. والآخرون يقولون ما لا يجوز بيعه هل يجوز اقتناؤه؟ قالوا نعم موجود، ويمثلون وللأسف جميع كتب الشرح بأم الولد يجوز اقتنائها، لكن أم الولد الذي منع من بيعها لا أنها أم ولد، ولكن لعدم التفريق بينها وبين ولدها، لأن ولدها ينسب لسيدها، ولا تكون أم ولد إلا إذا حملت من سيدها وجاءت بالولد. فإذا بيعت الأم وبقي الولد عن أبي فرق بينها وبين ولدها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته في الجنة. إذا لا تباع، فولدها هو الذي منع بيعها، لكن الكلب. إذا الواقع أن قياسهم الكلب في عدم بيعه على أم الولد مثال بعيد أو قياس بعيد. يهمنا في ذلك إن كان الكلب للحرف أي للحراسة ماشية يزرح مع الغنم أو يحرس الزرع أو في بستان أو بيت في الخلا، وقد يكون الكلب عن أحسن حارس، الحارس قد ينام وقد يغفل وهذا لا. إذن من نظر إلى الفائدة في الكلب المعلم الضار أي المتعود على حراسة ونظر إلى الفائدة فيه قال بيعه كبيع الفائدة، ومن نظر إلى النهي أطلق ذلك نهائيا. ولكن نحن الآن أصبحنا في عصر تطورت حياة الكلب وتحضر، وأصبح الآن عنده مدرسة وعنده مدرسون ومدربون وحراس وخدام. لا نقول إن الكلب في أمريكا وفي أوروبا أصبح وريثا تكتب له التركات أو نظم له الأطباء ونظم له الطعام واوا، مصداق قوله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يربي الواحد منهم الكلب ولا يطعم اليتيم. واقع يكرم بطوق من الذهب وسيارة وفيلا أو سكن أو سرير إلى غير ذلك، لسنا في هذا بشيء لأنها أمك وليس بعد الكفر دم. ولكن العالم الإسلامي في تطور العمل الجنائي أو المباحث الجنائية أصبحوا يستخدمون الكلاب فيما يتعلق بالكشف عن الجرائم. وبهذه المناسبة ليس كشف الكلب عن الجريمة بينة يأخذ بها القاضي لا في الشرق ولا في الغرب، ولكنها من القرائن، قرائن تساعد رجال الأمن على حصر الجريمة. أما يأخذ بشهادته لا، لا في قانون ولا في غيره. فماذا نقول في مثل هذه النوعية من الكلاب التي أصبحت لها قيمتها ولها آثارها الفعلية؟ نقول نهي عن ثمن الكلب، ولا نستفي ولا نشتريها ولا نربيها، أو من يدربها لا يبيعها إذا أصبحت فيها مصلحة لكشف الجريمة وقد تكون سببا في تبرئة مظلوم وفي القبض على ظالم. قد يكون ذلك مع أن المجرمين لهم حيل مع الكلاب عجيبة جدا، ما نبغى نفشيها للناس، يتخذونها للتضليل على حالة الكلاب. لكن يهمنا الآن، نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، هذا النهي مطلق في جنس أو في نوعية الكلاب، فهل الأولى نعمم هذا بالنهي مطلقا أو نأخذ بما قال أبو حنيفة رحمه الله وما قال بعض المالكية، نصرف النهي عما حذر ومنع منه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينقص أجر صاحبه كل يوم قيراط، وهو ما عدا كلب الحرس والماشية والصائد. ايش تقولوا يا جماعة؟ ايت او لا؟ اولا قبل كل شيء، اقتناء الكلب لمصلحة جائز ولا لا؟ جائز. بايش؟ اللي يقول جائز استدل بايش؟ كلب الصيد عند صاحبه فكلوا مما امسكنا عليكم، والحديث الاخر كلب الماشية وكلب الحرس وما عداه ينقص عن من اجره كل يوم قيرة، وهذا لا ينقص من اجره شيء لانه لمصلحة. اذا ما دام الاصل ثبوت جواز قنية الكلب لفائدة، كيف نهدر هذه الفائدة ونضيعها؟ قالوا يتبادل، يعطيك اياه. طب اذا ما اعطاني اياه وكيف تنازل عن مصلحته؟ واذا اعتدى عليه وقتله ماذا يكون الحال؟ اعتقد في رأيي والله تعالى اعلم ان الصحيح في هذا هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله وما ذهب اليه بعض المالكية، ولكن كونوا يبيعوا ويحج به اعتقد خليها اقل من الحج شوي. لو كان دون الحج والعمرة يكون احسن، لان النهي فيه شبهة. نقول يكفي جواز بيعه واكل ثمنه، واما ان يحج به فهذه من باب المبالغة، يريد ان يدفع المنع بالكلية باقصى انواع الجواز. ولو سألته حقيقة تحج به يقول في النفس شيء. يقول اكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري، المعلم وغير المعلم. طيب نبغى نجيب كلاب صيد من فين نجيبها؟ قال خذوها هدية ولا خذوها كذا، والله تعالى اعلم. لسي أولى مسائل هذا الباب. المسألة الثانية، ونهى عن مهر البغي. البغي يطلق على الذكر والأنثى، رجل بغي وامرأة بغي، والبغاء هو الزنا. وأصل الباب التعدي، البغي العدوان، ذلك بأن الفتى حمل ابن بدر بغى، والبغي مرتعه وخيم. لو بغى جبل على جبل لهد الباغي. ولفظ البغي والبغي يأتي تكراره كثيرا في كتاب الله، ولكن المهم هنا في هذه اللفظة مهر البغي، والمراد به المرأة التي تزني. والزنا محرم قديما، والبغاء موجود في الأمم. وعندنا قضية مريم عليها السلام، حينما جاءها جبريل وبشرها بالولد، قالت أن يكون لي إيش؟ ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. فجاءت به، أتت به قومها تحمل، يا مريم ها لقد جئ، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وهكذا، وكان في الجاهلية كما يقولون النكاح على أربعة أنحاء، حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، من ذلك أصحاب الرايات، ومن ذلك المتخذات الأخدام أو متخذين الأخدام في السر، والمرأة يدخل عليها عدد من الرجال فتحمل إلى آخر، والمرأة تخطب من وليها فيزوجها. إذن كان موجود وهو محرم في الأمم كلها. ونعلم بأن حفظ الأنساب من مقومات المجتمع، لأن ولد الزنا يأتي في المجتمع ساخطا عليه كله، والمجتمع كله عدو له، لأنه مقطوع الأصل ولا يعتبر ولا ينتمي إلى أي أسرة كانت، فهو عدو الجميع. وأمره وأحكامه هذا لا يخصنا الآن، ولكن يهمنا مهرها، هو ما تعطى على فعله. فلا يجوز لإنسان أن تكون له إماء وأن تكتسب عياذا بالله بهذا الطريق، ويحل لها أو له أن يأخذ من ذلك شيء. ما دام الأصل حرام فكل ما تفرع عنه حرام. إذا كان ولد الرجل لا ينسب إليه وإن اعترف به، لأنه جاء عن طريق غير معترف به، طريق باطل، ونتيجة الباطل باطلة، ويلحق بأمه لأنه ولدته وحملته في رحمها، أما أبوه فلا ينسب إليه. إذن وهذا نسأل الله السلامة، وأن يطهر العالم من ذلك، وأن يعفينا وإياكم من هذا كله. وبالمناسبة تلك الرذيلة يجب محاربتها في كل مجتمع، وبالمعروف وبالحسنى. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أمر خطير جدا، إن الله كتب على كل إنسان من الزنا فهو لاقيه لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها السعي، والقلب أو النفس تزني وزناها التشهي والهوى والميل، والفرج يصدق ذاك أو يكذبه. فهذا باب قرنه صلى الله عليه وسلم مع ثمن الكلب، ويكفي في ذلك تقبيح. القسم الثالث حلوان الكاهن. حلوان يشترك مع الحلو والحلاوة، والشيء الحلو لذيذ الطعم تستريح إليه النفس، والكسب الذي يأتي بدون تعب، هين لين. فكذلك الكاهن يأخذ شيئا دون ما تعب ولا دون ما مقابل. ومن هو الكاهن؟ يقولون فيه كاهن وعراف وساحر. الساحر له حكمه ضربة بالسيف، وهو الذي يترتب على أعماله تأثير على المسحور. أما الكاهن والعراف فكلاهما يتعاطى الإخبار بالمغيبات، إلا أن العراف يدعي الفراسة ويستنتج من قرائن الأحوال، وأما الكاهن فيدعي أن له من يبلغه عن المغيبات، وكل كاهن له رأي من الجن. وقد كان في الجاهلية وبعد مجيء الإسلام ونزول القرآن انتهت الكهانة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: والآن انتهت الكهانة ونشأتها كما يقولون. نعلم جميعا، أردتم أن ترجعوا إلى السيرة النبوية في ابن هشام، تجدون في بادئ الأمر قضية ملك اليمن حينما رأى الرؤيا وطلب حكماءه وكهانه وغيرهم، قال: إني رأيت رؤيا أفزعتني. قالوا: أخبرنا نقصها لك. قال: لا، لو أخبرتكم بها ما وثقت في أخباركم، من يريد أن يخبرني بها فليعرف ما هي. قالوا: إن أردت ذلك فاطلب سطيح وشق، شق وسطيح. وكان من هذا الباب، فأرسل إليهما، فأتاه أحدهما أولا وهو سطيح وسأل، عرض علي، قال: نعم، رأيت كذا وكذا، فحما كذا في حمما في ليلة ظلما نزلت في تهما أخذت كذا وكذا. قال: ما تفسير هذا؟ قال: ينزل الأحباش في أرضكم ويغلبون عليكم. أقال: أقريب هذا أم بعيد؟ قال: بعد 60 أو 70 من مرور السنين، سجعت الكهان. قال: أيدوم ذلك؟ قال: لا، يأتيهم فتى من بيت زيزن ما عرفش إلى كذا، أيدوم؟ قال: 60 أو 70، ثم يأتي نبي مرسلا يأتيه الوحي من العلا يدوم ملكه إلى أن ينقضي الزمن. قال: وهل الزمن من انقضاء؟ قال: نعم، يوم يقوم الناس لرب العالمين وتجزى كل نفس بما كسبت. ثم جاء شق وأخبره وذكر له كما ذكر صاحبه، فعرف أنهما اتفقا على ذلك. هذه كهان يخبره من ذاك التاريخ إلى أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي طبق ما ذكر. يبين صلى الله عليه وسلم قضية الكهان، ما جاء عند المفسرين في سورة: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمن به، إلى آخره. وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن شهابا رصدا. وإن لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قبل ما يسمعوا القرآن وقبل ما يجي الوحي وقبل ما يسمعوا رسول الله في عودته من الطائف: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، يوم ما سمعوا عرفوا، لأن عندهم أخبار من قبل. يبين صلى الله عليه وسلم بأن الجن كانت تصعد بعضها فوق بعض إلى سماء الدنيا، ويأتي الخبر بأن الله سبحانه إذا تكلم بالأمر أو قضى بالأمر في السماء سبحت ملائكة حملة العرش ومن حوله، فسبحت ملائكة السماء السابعة، فسمعت ملائكة السماء السادسة فسبحت، وهكذا ينتهي التسبيح إلى سماء الدنيا. فيقول بعضهم لبعض: على ما سبحتم؟ فيسألون بعضهم بعضا حتى يصعد السؤال إلى سماء السابعة، فيقولون: قضى الله بأمر كذا وكذا. فينزل الخبر إلى سماء الدنيا ويكون الجن مترصدا يسمع البعض ويخفى عليه البعض، فينزل ويخبر رأيه: قضي بكذا وكذا. وقد جاء في الحديث: يسمع الكاهن من رئيه الكلمة الصدقة ويكذب معها 100 كذبة. تروج 100 كذبة على واحدة. اجد اخبرنا في اليوم الفلاني بكذا وجاء صحيح. ثم بين لما رأى ثقيف هذا ترمى النجوم قبل مجيء الوحي، صارت الشهب ترمي الجن حينما يطلعون وحفظت السماء. فقالوا لرجل فيهم ان السماء ترمي بشهب، قال اخبروني هل هي النجوم السيارة التي يقاس بها الزمن ليل والنهار ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر، ام هي نجوم اخرى؟ قالوا لا هي نجوم اخرى. قال بس لو كانت النجوم السيارة التي يهتدى بها لكان هذا نهاية هذه الدنيا وانطواء الزمن، اما اذا كانت نجوم اخرى فهذا امر مستحدث، فانظروا ماذا هو. وبين صلى الله عليه وسلم بان السماء قد حفظت وانتهت الكهانة. اذا لم يبقى الان كهانة، انما فيه كذب، فيه افتراء، فيه فراسة يراها انسان في انسان، يتفرس فيه شيء ويبني شيئا على شيء بذكائه وفراسته، لا يخبر عن مغيب ولكن عن واقع بالفعل. ومن هنا ذكر صلى الله عليه وسلم النهي عن حلوان، اي ما كان يعطيه الشخص للكاهن من اجل ان يتكهن له. وقد جاء في قضية ابي بكر رضي الله تعالى عنه، كان له غلام ثم جاءه بطعام فاطعمه، فلما تذوقه ابو بكر رضي الله تعالى عنه استنكر طعمه على نفسه، فقال الغلام اخبرني من اين هذا الطعام اني اشتبه فيه. قال كنت تكهنت لرجل في الجاهلية وما انا والله بكاهن، فلقيني واعطاني حلوان كهانتي. وهكذا يقولون عن عمر رضي الله تعالى عنه، كان جالسا في المسجد فدخل رجل، فقال هذا الرجل اما انه لم يسلم او كان كاهنا في الجاهلية. فلما سلم على عمر قال أأسلمت؟ قال الحمد لله. قال كنت كاهنا في الجاهلية؟ قال ما هذا يا امير المؤمنين، والله لقد جابهتني بشيء لم تجابه احدا من رعيتك بمثله. قال كنا على شر من ذلك، كنا نسجد الاصنام ونعظمها واكرمنا الله. قال والله يا امير المؤمنين كنت كاهنا في الجاهلية. تبقى هذه كهانة من عمر ولا فراسة؟ فراسة. اذا الكهانة كانوا يعتمدون على اخبار الجان ويأخذون الحلوان، فاذا وجد الان من يستخدم الجنة او يعمل العزائم او يعمل الطلاسم او يأتينا بشيء، نقول هو من هذا الباب. ونهى صلى الله عليه وسلم من ان يعطى شيء لانه كاذب وان صدق، انما تأتي صدفة او تأتي السماء قد حفظت، وان الجن لا يقدرون على ان يأتوا بخبر من السماء. اذا حلوان الكاهن محرم لانه في دون غير مقابل، بل فيه تضليل للسذج من الناس حتى يعتقدون في بعض الناس انهم يعلمون الغيب، والغيب مما استأثر الله تعالى بعلمه. وبالله تعالى التوفيق.